يا مصري يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة، مليل الدنيا أغاني. أطفال النهاردة. أهلا بيكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم. وكوثر محمود الإخراج. بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أهلا بكم مع حلقة جديدة وعيادة أطفال البرنامج العام، وسرنا أن يكون معنا دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بك دكتور. ومعايا زميلتي شيرين ماجد. أهلا بك شيرين. أهلا دكتورة نعيمة حسن. ومعايا أصدقائي معنا في الاستوديو، وهنبدأ بأسئلة أصدقائي. منار تفضل. يا منار حضرتك يا دكتور، انا عندي 3 مشاكل بس انا هختصرهم في دقيقتين. اول مشكله اني اما باجي مثلا احل امتحان بحل الحاجات الصعبه كويس جدا جدا، واجي على اقل حاجه جدا يعني واغلط فيها او تطلع غلط او ممكن انساها او كده. تاني مشكله اني ما عنديش سرعه بديهه، يعني انا نفسي ابقى اعلاميه وكده بس انا بخاف من المواجهه او اما حد بيقول لي حاجه ما بعرفش ارد عليه في ساعتها. طب نجاوب واحده واحده عشان ما ننساش الاسئله. السؤال الاول بتاع اللي هو بتجاوب على الاسئله الصعبه وبتخطئ وبتغلطي في الاسئله السهله. انا شخصيا بيحصل لي كده، اي انسان عادي مذاكر كويس بيبقى دايما داخل متوقع الصعب، ما بيبصش هو السهل بالنسبه له، وده الخطا برضه في المذاكره، بيعتقد ان هو هيجاوب بسهوله، ده انا مذاكر كويس وواثق من نفسي قوي مش الحاجات اللي توقعني، فيقع في الحاجات الصغيره. فده مش عيب يعني، بس هو اهم حاجه دايما ان يكون في تركيز. انا بقول دايما المذاكره هي تركيز مش جهد بس، تركيز. ممكن انسان يذاكر ويكسر الدنيا ما عندوش تركيز، كل حاجه تضيع. فالتركيز في المذاكره، التركيز في حل الاسئله ده جزء من النجاح. زي ما بتحل الصعب وعارفه تحل الصعب اكيد هتبقى عارفه تحل السهل، يعني مش ممكن، بس محتاجه ايه تركيز شويه في الحل. طب وسرعه البديهه؟ سرعه البديهه لا، سرعه البديهه دي حاجه بتكتسب بالتعامل، برضو صفه مكتسبه يعني، ما حدش بيتولد يعني. انت عندك سرعه بديهه على فكره، مين قال انت ما عندكيش؟ بس انت محتاجه تمرنيها او تنميها يعني. انت وبعدين سرعه البديهه مش معنى ان حد يكلمك تجاوب لا خالص، او انك انت تخرج من موقف. سرعه البديهه يبقى زي عندك قدره انك تقنعي اللي قدامك، وانك انت تديري حوار، وانك انت تبقى عندك القدره انك انت تتخلصي من المواقف الطارئه في لحظه. دي حاجات كتير سرعه البديهه، مش حاجه واحده بس. بس انا شايف ان انت عندك جزء منها، وان شاء الله بالتدريب والتنميه والمهارات هتكتسبيها كلها، دي صفه مكتسبه يعني. الحاجه الثالثه، السؤال الثاني، يعني انا شخصيا في المدرسه او كده يعني بطلع الاولى وكده، وفي حاجات يعني بتميزني الحمد لله، بس بحس ان ناس كتير وفعلا يعني حتى بشوفها بعيني ان ما بيحبونيش مثلا او كده. اما بيكون في خناق او ما بيكون في حاجه او ما بيكلموني بطريقه مش كويسه او مش عارفه ايه، انا بخاف من، يعني مش عارفه، انا بخاف اواجههم، بخاف من المواجهه يعني بشكل عام، ما بعرفش اتخانق يعني. هو السؤال في شقين، الشق الاول الناس اللي ما بتحبكيش ده عادي، ما فيش حد هيجمع عليها، هتلاقي دايما ليك اعداء وليك احباء وده وارد، انما السبب الشق الثاني ما هو ما حدش طلب من حد متخانق. لا هو بتحط في مواقف ساعات مش يعني. برضو مش حلها بالخناق يعني، اما ان اللي قدامك ده مختلف معاكي فكريا او في حاجه معينه هتناقشي فيها، حسيت ان هو بيكرهك لوجه الله كده كده يعني، تبعدي عنه. اه طبعا ما تكلموش، مش ما تكلموش، حاول بقدر الامكان انك انت توصلي له ان انت عايزه تتعاملي معاه كانسان مش ان احنا نتخانق. لقيت ان مفيش امل من التعامل معاه يبقى الافضل انك تبعدي عنه. فاذا الشخص ده ما تقبلش ان انا اقدر يعني اتحاور معاه او اتناقش معاه، خلاص يبقى ده هتفشلي في التعامل معاه طول عمرك. يعني حد يكلمني بطريقه مستفزه جدا يعني، لابد انه يحترمك، اذا ما احترمكيش يبقى مش هيبقى فيه معنى للعلاقه. طيب انا عايزه اعلق، يعني فعلا هو بتحصل ان الواحد يعني لو لقى اي حاجه مثلا هتعمل مشكله بيهرب منها، لا. حتى لو لازم اعمل المشكله، لا يعني حتى كده. لو هو لازم، لا ما قلتش كده. نعمل ايه يعني؟ مش هروب، في فرق بين الهروب وبين مواجهه المشاكل دي، لازم ما فيش حد ما يقدرش يواجه مشكله يعني، كل لو مشكله لو كل مشكله هربنا منها يبقى مش هنعيش. لو في حاجه مهمه لازم، يعني منار خلت السؤال قالت ان انا اللي قدامي بيكرهوني فعايز اهرب منهم. انا بخاف مفيش حاجه اسمها خوف. انت ايه علاقتك بالشخص اللي قدامك؟ هل علاقه احترام متبادل ولا علاقه ان هو عايز يفرض رايه؟ عايز يفرض رايه يا اما انك تواجهيه بالراي مقنع ليه، لو انت مقتنع برايك يعني تواجهيه، يا اما تبتعد عنه، لان هذا النوع من الناس مش هيستمع لك ابدا وهيعاملك دايما كانك انت زي ما بتقولي كده تابع او حاجه. لا هو يبدو ان طريقه مواجهتهم هم مختلفة عنها. أيوة أنا يعني هي مواجهتها عقلية أكثر، هم مواجهتهم لا العنف لا يقابل بالعنف. لو احنا عن كل واحد بقى هنخانق معاه ونحاربه مش هنخلص، لا. لكن العنف يقابل دايما باننا نحاول نقنع اللي قدامنا بصحة وجهة نظري. وفي سؤال جاينا عن تكرار الأحلام ونسيان الحلم، لما الواحد بيحلم ويصحى ما بيفتكرش الأحلام خالص. الأول تكرار الأحلام طبعا ده عالم كبير أو غامض، يعني صعب إن احنا نقول إن الأحلام ما فيش فيها حاجة يعني مش مرتبط بحاجة نفسية. لا هو جزء من العالم، من مراحل النوم العادية، في مرحلة بدائية وفي النص وثالث، يعني في مراحل في النوم. فالأحلام مش بتشكل حاجة في الحالة النفسية للإنسان، هي مجرد حتى أضغاث أحلام. اتنسى الحلم، ما حلمتش خالص، مش مشكلة. لكن تكرار حلم معين دايما ده بيبقى ليه خلفية نفسية. يعني نفسية. أنا مثلا خايف من شخص معين بيظهر لي في الحلم كتير ورا بعضه دايما، لبدا الشخص ده انا في حاجه بيني وبينه في الحياه، في حاجه حاططها في عقل الباطن من ناحيته فبدا يظهر لي في الحلم، لان الحلم جزء كبير منه جدا عالم عقل باطن. تمام. حاسس دايما ان انا حيوان معين ما بحبش اتعامل معاه، لقيه دايما جالي في الحلم. ده في بعض الاحلام لو اتكررت بصوره معينه دائما، معنى ذلك ان في خلفيه في العقل الباطن فيها، يعني في حاجه في الحقيقه مأثر عليا بس انا شايلها في العقل الباطن بتطلع في الحلم. لكن بقى ما حلمتش بقى وقمت بالليل والحلم خلص ولا لا؟ طب نسيان الاحلام، لا ما فيش احلام خالص. الاحلام الحلوه بنساها يعني. والوحشه لو اتنست مش مشكله، لا الوحشه ما بنساهاش عادي. طيب وتكملت الاحلام يوميا؟ يعني ايه تكملت الاحلام؟ انا مثلا انتوا عندكم مبدعين بيألفوا احلام. لا مش انا لا هي تحلم وتاني يوم تكمل. يعني انت تقدري تحلمي حلم وبعدين وقف عند الحلم ده وبعدين تكملي نفس الحلم تاني يوم؟ يعني ده مواسم بيحلم. مسلسل. أصدقائي أرجو أنكم تكونوا استفدتم، والدكتور عمرو صلاح جاوب لكم على جميع الأسئلة، وأيضا أصدقائي اللي سمعنا من خلال فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة يكونوا استفادوا. وفي نهاية اللقاء بنشكر دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بحضرتك وشرفتنا. وكانت معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، وشكرا دكتور عمرو صلاح. واستنونا بعد الفاصل هنكمل فقرتنا لفترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. لا لا لا لا مش هينفع كده خالص، لازم نسمع بعض. عارفين ان الفترة اللي فاتت خلال اجازة نصف العام كان في حدث مهم جدا، كان في معرض الكتاب. معرض الكتاب انا رحت كتير جدا في اجازة نص السنة، رحت عدد كبير من المرات، وارجو ان اصحابنا اللي بيسمعونا دلوقتي برضو يكونوا راحوا واستفادوا من الكتب الكتيرة اللي موجودة في المعرض وكمان من الانشطة اللي موجودة في المعرض. ودلوقتي لاصحابنا اللي ما عرفوش يروحوا وكمان للي راحوا وما شافوش كل الحاجات، هنقدم فقرة انا والاستاذة هبة عبد البر، ايوه، موجهة رياض اطفال ادارة مصر القديمة التعليمية. هنقدم فقرة بعنوان هبة وشيرين كانوا في المعرض ولسه راجعين. تمام. دلوقتي استاذة شيرين تتكلمي انت الاول ولا اتكلم انا؟ شوفي انت بقى الحاجات اللي انت شفتيها وانا اقولك برضو كمان شفت ايه. تمام. انا رحت 5 مرات المعرض الحمد لله، وكل مرة شفت كل مرة رحت مجموعة من دور النشر وشفت عدد كبير من الكتب اللي أنا كنت رايحة علشان أشتريها وغيرها كمان اللي أنا شفته طبعا لما رحت دار النشر. للأسف أن أنا مش هقدر أقول أسماء دور النشر، لكن هقول أسماء بعض الكتب والسلاسل اللي أنا شفتها وعجبتني قوي، وبتمنى أن أصحابنا وصحباتنا اللي بيسمعونا يقروها. من المجموعات أو السلاسل اللي أنا شفتها وعجبتني جدا وكان عندي بعض أجزائها وكملت البعض الآخر هي سلسلة بعنوان سلسلة الصحار للصغار. فيها مجموعة كبيرة من الكتب، الاختراعات المدهشة والابتكارات المدهشة والألعاب المدهشة وغيرها وغيرها من الكتب اللي هتفيد كتير قوي أصحابنا وصحباتنا الصغيرين. ومن السلاسل التانية اللي شفتها واشتريتها السنة دي سلسلة بعنوان قضايا بيئية، هي عبارة عن 10 كتب فيها كلام عن طبقة الأوزون وعن الصوبات الزجاجية وعن الاحتباس الحراري والمناخ والطقس وتغير المناخ وغيرها وغيرها من الكتب برضو اللي كتير هتفيد أصدقائنا وصديقاتنا. من خلال برنامج دي من كتاب أنا بعرض بقدر الإمكان للي جاء في الكتب دي علشان برضو نشجع أصحابنا وصحباتنا على القراءة وإنهم يقتنوا الكتب ويقروا بقيها. أنا طبعا هستعير منك الكتب دي. ده يسعدني ويشرفني. عشان انا ما كان للاسف انا كنت رايحه هناك كانت عندي ما كانش عندي وقت فاضي غير كان اليوم اللي قبل الاخير. كانت انا رايحه هناك عشان كنت عارفه ان في ورش خاصه بالاطفال وكانت امنيه حياتي ان اغطي الورش دي كلها، وللاسف للأسف عبال ما خطيت الورش دي كلها كان الحمد لله مش قادر أتحرك خالص، وكان نفسي أشتري الكتب بس للأسف أنا التغطية اللي عملتها مع ورش الفنية كانت جميلة جدا وكانت رائعة، ونفسي قوي أنقل صورة دلوقتي الأطفال قد إيه كانت حاجات تحفة قوي. أنا اتكلمت عن الكتب، كلمينا بقى أكتر عن الورش والأنشطة اللي كانت موجودة في المعرض. أول حاجة أنا روحنا خيمة كانت جميل قوي، خيمة الإبداع أو خيمة الفنون، كان في مكان جميل اسمه أوتوبيس الفن الجميل، شفت حاجات حلوة جدا جدا، دي أحد الحاجات التابعة لقصور الثقافة، وكانت فيه أستاذة نكردوة الأصابجي فنانة تشكيلية ورئيسة قسم الفن التشكيلي الخاص بأوتوبيس الفن الجميل، وكان فيه فنان تشكيلي اسمه أستاذ مصطفى، عرفوني على حاجات جميلة قوي قوي قوي، شفت نماذج فنية وإبداعات لأطفال ونقول عليهم أطفال اللي هم لحد 16 سنة كانت جميلة جدا، بس الفكرة بقى اللي عجبتني قوي وجديدة الرسم بالكلور. تخيلي بقى أستاذ شيرين الرسم بالكلور، الكلور اللي هي ماما بتغسل بيه الغسيل بترسم بيه، فطبعا حتى سألتها بتعمليه ازاي وده ما فيهوش، قالت لك طبعا لازم يكون في ناحية آمنة الفرشة ما تجيش بشكل معين، وحتى كانت جميلة قوي ان انت بتاخدي ورقة الكانسون وبتحطي، بس طبعا لازم يكون فنان او ولد شاطر بيرسم حلو، ان هو بدأ بيمسك الريشة بيحدد بيها بالكلور، الكلور لما بتسيبيه صافي خالص بيديكي لون جميل قوي، لما بتحطي له مية بيغمق، فانت بيكون عندك مثلا خلفيه بنفسجي، خلفيه زرقاء، خلفيه حمراء، بتدي كولور، مش عايز اقول لك كونتراست رائع جدا جدا، وخامه جديده وفكره جديده كانت عجباني قوي، ومعلومات مفيده جدا اكيد هتفيد كل اصحابنا. جميلة لا وطبعا بس لازم يكون احنا ايه عندنا باشراف كبار، باشراف كبار وحتى ممكن الاطفال بس يكون قاعدين بشكل معين، في عندي قماش، في عندي مستخدم حاجات معينه علشان انا ما اذيش نفسي طبعاً. فكانت في حاجات ابداعيه جميله جدا وكانت من المحافظات كانت حلوه قوي. كمان شفت ماكيت كان الأستاذ مصطفى فنان تشكيلي عمله ماكيت الجامع، وعرفنا ان في خامات اللي هي بالفوم عملوا ماكيت جامع وخامات البيئة، ودي اهم حاجة احنا بنركز عليها في رياض الاطفال وعموما، ان ازاي ان انا خامات البيئة والحاجات اللي عندي اللي انا بدل مرميها اللي هي اعادة تدوير بعملها تاني، هو عمل المأزنة اللي هو الرول اللي بيبقى فاضي خلاص من ماما بتاع المناديل، اترش سبراي، طبق اللي هو بقى اللي هي القبة بتاعت المدنة اترشت سبراي واتغطت بسفنج واتغطت بقماش، الخيش في مادة من الخيش بتتباع في احد المحلات الخاصة بخامات الاطفال او بخامات اللي بتستخدم في رياض الاطفال، في نوع من انواع الخيش ده كده هو اللي هو الخيش المعالج، او ممكن حتى كمان الخيش كان زمان بيمسحوا بيه، دلوقتي خلاص بقى احد الاساليب كشنط وحاجات بتبقى حلوة قوي، فكانت مغطيها وبتحط ماده لازقه على الفوم ده ويتحط عليه سبراي او بترمي عريق الرمل، جمال جدا ان ماكيت، ودي كمان بنخلي بقى الاطفال بعد كده يبقى عندهم القدره على الابداع اعاده تدوير. كمان كانت في مقالم الازاز الماير بلاستيك بنقص نصها بندهنها بالوان الدوكو او بقماش او بورق كريشه، لو عندي حته قماش جينز او اي قماش انا مش عايزه لبسته وعملت له الرجلين بتاعته بتاعه الفوم والشخصيات الكرتونيه اللي هي بتطلع بتاعه شفاط الصريخ، وغطى الازازه بقت عينيه، بقت مقلمه رائعه جدا وجميله قوي، ممكن اهديها لاصحابي. وسابوا الاطفال كمان يعني ده عملوا نموذج، وبعدين سابوا الاطفال ان هم يبدعوا. ده كان اوتوبيس الفن الجميل، ومعانا طبعا لقطات صوتيه من هناك لان الاستاذه هبه بتحب الاطفال جدا، فجابت لنا لقطات صوتيه سجلتها خلال تغطيتها للورش الموجوده في المعرض. ازاي انا فنان تشكيل قديم يعني، وكنت مدير قصر ثقافه الاحلام السابق ومدير قصر ثقافه 25 يناير، حاليا احنا دي اول مره ليا مشاركه اشارك مع زملائي اللي هم معتادين يشاركوا في المعرض، اللي قدمنا احنا 3-4 ورش خاصه بالطفل، عملنا الاعمار يا فندم كانت قد ايه؟ لا كل الاعمار عندك، مجرد بس يقف ويمسك الفرش يعني، ممكن هو كان فيه 5 سنين كان فيه كي جي 1 لحد تقوي يعني في رياض اطفال. رياض اطفال ايوه، عندك ورشه الفوم موجوده، الاستاذة مريم هي اللي ماسكه تخصص الفوم التشكيليه عندي. انا مسالي فندم، انا مسالي، انا عايز اعرف الاطفال انتوا حضرتك بتديله الفكره ولا بتديله الخامات وهو بيشتغل مع نفسه؟ احنا الاثنين مع بعضيهم، لان لازم توجهيه لكن ما تفكيش ايدك في شغل يعني، هو لا انا قصدي كفكره يعني، مثلا انا قلت له اعمل فكره كذا ولا سبت له الفكره؟ لا هو بيشتغل بحريه. ايوه المركب دي فكرته ولا فاهمه تقصد ايه؟ انت حضرتك بس بتقولي احنا نشتغل بخامه كذا، نشتغل اسم الخامه ايه والافكار ايه، واسيبه بقى مع الطفل. هو ما نفسي. طبعا انا بالنسبه للاشكال دي تحفه جدا. وطبعا في كمان بمناسبه عيد الام, بصي في كمان بتاعت ماما, لا حلوه ده, في جميله قوي. حضرتك بقى انا عجباني جدا الاسطوانات عشان ده اعاده تدوير. ده عند الطفل الابداع, واللي عرفته كمان ان اول درجه من درجات الابداع اللي هي التقليد. انا بس بدي الطفل الفكره, ممكن هو الاول بيقلدني وبعد كده بيجود. ممكن لما يقول لها انا مش عاوز, يعني انا هعمل حاجه تانية, ممكن يقعد يطلع بحاجه جديده خالص, بحاجة جديدة احنا ما نعرفهاش اصلا ولا حد كان يعرف, لان فعلا شفت حاجات حلوه. وبعدين حتى الاطفال كانوا عاملين الجدريات اللي احنا بنقول عليها جدريات دلوقتي, هي لوحه كده, هو اللي هو العمل الجماعي. يعني حتى كان في اطفال راسمين بالمشقلب وراسمين تحت اللوحه, بقى بعد كده طلعت حاجه رائعه. في اللي رسم حاجات خاصه عن مصر, في اللي رسم خاصه عن طفله, فاللوحه في الاخر طلعت شكل جديد, عمل جماعي اللي احنا بنقول عليه الجدريات. كمان في الوان مش بنقول عليها اولاد, الوان شمع, هي قريبه من الشمع, بتبقى طويله كده وموجوده في المكتبات كتيره جدا. التاثير بتاعها هنا حلو قوي في ايه, انها بتتبري, القلم ممكن يتبري, التلوين بتاعها بدي تاثير كانه قماش, فكانت شكلها جميل جدا جدا. ده اللي كان في قصر ثقافه 20 يناير. شخبط شخبط لخبط لخبط, مسك الألوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط, مسك الألوان ورسم على الحيط. أعمل إيه وياك يا حمال, اللي عملته ده أسوأ عاد. أعمل إيه وياك يا حمال, اللي عملته ده أسوأ عاد. عايز ترسم ارسم, لكن من غير ما تشخبط. كان لفت انتباهي, كانت حاجه جميله قوي, فكرتني بايام زمان. التقيت باستاذ اسمه استاذ محمد نجاح, كان من مؤسسه الشرفه للحرف اليدويه. ده كان عن الطين الاسواني, كان عن الطين الاسواني, كان جميل جدا. ازاي بقى يا اولاد رجعونا لايام زمان. ولو حبايب الحلوين يروحوا جامع عمر, في هناك مركز للحرف اليدويه بالفسطاط, يا ريت ترجعوا هناك وهتعرفوا على حرف جميله قوي قوي قوي. ازاي تشكله الطين الاسواني, ازاي نرجع تاني نعمل القلل, الخزف, التشكيل بالنحاس, التشكيل بالخيش. قعدت اتكلمت معاه وسالته عن عجينه الفخار والدولاب, اسمه كان مسميه دولاب الخزف او الكرسي, كان هو اسمه عجله الفخار او باب الخزف. ازاي بتحط عليه كتله الطين وبتشكل. وسالته بقى الحاجات دي رجعت تاني ولا اندثرت, اللي هي الحرف اليدويه الجميله بتاعتنا. فقال الحرف رجعت, بس للاسف الخامات بتاعتها بتبقى غاليه, محتاجه حد يدعمها, لان للاسف في مهن زي دي, زي الحصير اللي كان بيتعمل في الفيوم للاسف اندثر, لان كان بيتزرع نوع معين من نبات كان بيتعمل بيه الحصير اليدوي ده. وقال كمان ان الاطفال بيكونوا اكتر متعه من الكبار. ليه؟ لانه بيعمل زي بيلعب, هو قاعد دلوقتي على العجله دي وقاعد بيشكل بالصلصال وبيحرك رجليه, ففي نفس الوقت هو الولد بيستمتع كل ما كان صغير. وفي اطفال لو عندهم المهاره وعندهم حب التعلم ممكن يتفوق في خلال سنه ويكون اشطر من اللي هو المعلم الكبير بتاعه. وانا لمسته بصراحه بدايه كان جميل جدا, بس قال هو لو اتحط عليه الميه وهو لسه طازه هيرجع عجين من تاني. وعلى فكره ده ميزه العجين الاسواني على الصلصال. العجين الاسواني انت عايزاه ممكن الطفل يشكل بيه, انت ممكن يلعب بيه, وبعد ما خلص بيتحط في مكان طري او بتنديه بورقه او بقماشه ويرجع يلعب بيه تاني. يطيل الاسوان لحلاوته كده. بس كنت فاكره بقى ان هو الفرن بتاعه زي الفرن الحراري اللي عندنا في الفلاحين, قال لا ده لازم فرن معين بدرجه حراره معينه. ده كان استاذ محمد نجاح من مؤسسه الشرفه للحرف اليدويه بالالوبيه. محمد نجاح طبق اسس كفر الشرفه للحرف اليدويه. الشرفه دي محافظه الالوبيه. الالوبيه انا لسه شايفه الخامه دي لسه متهيألي طريه. طريق. هي كانت معموله. ده بقى حضرتك ايه ده الطين الاسواني؟ ده الطين الاسواني موجود على المكنه دي اسمها دولاب الخزف او عجله الفخار. طيب انا ممكن اشوف حضرتك بتشتغل عليها؟ طاره موجوده من تحت خشب اللي بتلف بالرجل, مقعد موجود في الكتف الصناعي بيقعد عليها او الفني بيقعد عليها, وقرص حديد موجود هنا. ان القرص الحديد دوت اللي بتحط عليه كتله الطينه بيبدا يشكل منها. ايوه دي فازه بيتحط فيها ميه لسهوله العمل. بحط فيها ميه كده زي ما بعجن. بتملي فيها ميه. بحط ايديا كده بيبل ايده. ايوه زي ما بكون بعمل العجينه كده. ايوه دي ودي منتجات اللي يعتبر ده اشكال معموله على نفس المكنه. انا بشوفهم كده بيقعدوا يلفوا لحد ما بيشكل الحاجه اللي كنت شفتها في افلام تسجيليه بالمنظر ده. ده شيء مش صعب، عايز حرفه او عايز مهاره تقعد مثلا. هي اول حاجه تقنيه يد مع ممارسه، مع اللي انا لازم اشوف صناعيه بتشتغل كويس عشان اقدر اتعلم منها، لان دي مش الواحد يقعد لوحده كده ويبدا يتعلم. لا، بتاخد فتره قد ايه عشان ناخد المهاره دي؟ ملهاش وقت معين، لان بترجع حسب ايه يعني. في يعني مثلا بضرب اطفال، في طفل ممكن يتعلمها في خلال سنه يكون احسن من ايده، احسن من ده على حسب مهاره الطفل او استعداده، حسب اقباله لحب الخامة. بيلتزم يعني مثلا يكون سن صغير، يكون كل ما كان سن صغير يكون افضل، ولا دي ملهاش دعوه بالسن؟ هو طبعا ملهاش دعوه بالسن، وانا عندي السن ما يبدا من سن 7 سنين يبقى افضل، لان مستوى التفكير بتاعه بدا النمو بتاعه بدا يشتغل. يعني افضل ما يكون مثلا عنده 20 سنه، هو من سن 7 بيبقى افضل، لانه بيبدا يمارس، بيبدا ان هو يبدا يتعلم بسرعه. لكن اللي بيكبر بيحس لما بيجي يتعلم بيحس بملل، بيقول ايدين خشبت شويه، ما بقاش في حركه الرجل دايما، لان الاله دي يدويه مش اللي هي تعتبر بالمطور، الموتور ده شغال على طول، لا دي شغاله يد، فدي بتفرق معانا. عكس ما يبقى موتور بيبقى سهل بالنسبه لي، فاحنا هنا بنشتغل يد، فيعتبر الطفل لما بيجي يشتغل برجله بيحس بالمتعه. طب ما بيبقى صغير كبير بيقول لي رجلي نملت، طبعا الصغير لسه عنده استعداد، الصغير عنده استعداد لانه جسمه لسه طفل. وطبعا ده ممكن تكون نقول رياضه كمان في نفس الوقت، هي تبع الرياضه. وبعدين مذكوره ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان الطفل يبدا يتعلم من سن 7 سنين. طبعا حتى مذكوره ايوه، ما هي المراحل التعلم 3 حاجات. انا بستطيع انا من المرحله دي ان هو يبدا النمو بتاعه يبدا يشتغل. طب انا عايز حضرتك على حاجه، انت شايف ان الحاجات الحرف اليدويه بقت ليها مستقبل ورجعت تاني، يبقى ليها رواج وليها سوق وليها الكلام ده كله، ولا في طريقها الاندثار؟ بالنسبه لاصول الثقافه هي رجعت شويه ولسه، بس ايه المشكله عندنا طبعا بلوى اثار الخماس. انا شايف الموضوع ده حاجات بتاخد يعتبر مش في الحرفه دي بس، الجميع الحرف، وفي خامات منها بدات تندثر ما بقتش موجوده زي الاول علشان اقسام تانية. يعني مثلا احنا عندنا لا هي رجعت اندثرت ليه؟ عندنا مثلا الحصير بس انا عارف ان في الصعيد بيبقى موجود الحصير اليدوي، كان زمان موجود مثلا في يوم كانت بتزرع الثمار بتاع الحصير ده بكميات رهيبه، النهارده ما بقوش يزرعه. ليه؟ لان بقى يقول اللي يخليني هزرع الثمار، طب ما احسن ازرع شجر فاكهه. طبعا بيدور على الحاجه السريعه، بيدور على الحاجه السريعه وفي نفس الوقت ما تستهلكش. لكن الثمار كان بيحتاج كميه ميه، نفس يعتبر نفس زرعه الرز، فدي برضو مقصره معانا في حاجات كتير. لو انت شايف حضرتك ان ده غلط، يعني ده النهارده مش موجوده زي الاول، يعني في حاجات لو احنا اندثرت هيبقى ده فيها خساره. طبعا لان يعتبر في حاجات اساسيه لما تبدا في الناس اللي بيأثر عليها. انا سعيده جدا ان انا شفت الشغل بتاع حضرتك، عامل شغل جميل جدا جدا، انا نفسي بحب الحاجات دي قوي. دي حاجات خلاص نشفت بتتحرق في الفرن، دي المفروض ده كده المنتج النهائي. يعني حضرتك ده بينشف دلوقتي كده خلاص اتنشف؟ طب حضرتك انا ممكن اخده دلوقتي كده، يعني لو حبيت الواحد ياخده من غير فرن يحصل له ايه؟ يعني ميه يرجع تاني، يرجع خامل. سوري، هل ممكن يخش في الفرن البيت؟ لا، لازم ليه فرن الحريق اللي هو زي فرن الفلاحين. لا، ليه فرن معين درجه الحراره فيه توصل لحد 1200، لكن مش فرن الفلاحين. انا شاكره جدا لحضرتك، متشكره جدا جدا جدا يا فندم، فرصه سعيده جدا. واحلم بالمستقبل، واللي بيحلم بكره ينوم، كل اللي جاي بعمرك اجمل، كل هوايه وليها اصول. واحلم بالمستقبل، واللي بيحلم بكره ينوم، كل اللي جاي بعمرك اجمل، كل هوايه وليها اصول. امسك قلمك لونك رشتك، وارسم بيهم بس في لحظه، ترسم لي بالله. كده في نفس الخيمة على إدارة المواهب بأصول الثقافة. أحلى حاجة فيها إن هم بيكتشفوا المواهب عن طريق المدارس وبيودوهم هناك. هناك بيهتموا بالأطفال جدا جدا وبيدخلوهم مسابقات. وفي حاجة كمان إن الطفل بيحتفظ بنسخة من العمل الفني اللي هو عمله والعمل التاني أو النسخة التانية بتصعد في المسابقات. الأفكار اللي عجبتني هناك إن الأطفال بقل الإمكانيات. أنا عندي نتيجة يا أولاد دلوقتي وخلاص ما عنديش حاجة تانية غير النتيجة. قشر البيض المتكسر عملنا بيه الخلفية. في عجينة السيراميك هم بيعرفوا الأطفال إزاي عجينة السيراميك بتتعمل. عارفين يا أولاد لما بيحصل العربية ساعات إن الإزاز بتاعها بيتدشدش جامد أو بيجيلها اللي هو اسمه سرطان الإزاز. هنلاقي عند الناس دول بيبقى فيه إزاز متكسر. الإزاز ده بيبقى آمن جدا لكل الأطفال وبقدر أجمعه وعملت بيه وردة من غير ما أعمل أي حاجة. يعني حطيت المادة لازقة ونزلت الإزاز ده موجود فيها وقشر البيت بقى الخلفية بتاعتي بس اللوحة طلعت جميلة جدا. طبعا لما يكون عندي إمكانيات أكتر ورق أكتر ألوان أكتر هطلع لوح أجمل. بس أنا قصدي أنا ممكن بخامات بسيطة لأن ساعات بيبقى عندنا في المدرسة ما عندناش خامات في أصول الثقافة ما عندناش ميزانيات. بس اللوحة كانت حلوة قوي وكانت في لوحات عاملينها بالاسطوانة المتكسرة. عارفة مش لينا مساحات الاسطوانة خلاص باظت كسروها وعملوا بيها قش سمك للوحة. المراوح الصغيرة عملوا بيها فستان عروسة المولد. كانت جميلة قوي قوي قوي. دي عجبتني قوي. في كمان ورد طلع قماش كوريشة اتعمل بيه وردة بمنتهى الجمال. العصاية اللي هي بتاع شيش طاووق اللي ماما بتعملنا بيه شيش طاووق وحطينا فيه زي نقول صلصال او ورقة وقمنا جايبين الورقة دي لفناها وبعدين بقت كده دلوقتي وردة جميلة. والخيش في خيش ملون جميل قوي يا ولاد عملنا بيه بوكي ورد جميل جدا. ممكن اديه لماما ممكن اديه للميس بتاعتي في عيد الام ممكن اديه لاي حد من اصحابي. كانت افكارك الجميله وكانت بسيطه. الحبال او المكرميه كانوا عاملين بيها لوحات كانت حلوه. ده كان في الركن الخاص بركن اداره المواهب بقصور الثقافه. يا جميله قومي يا جميله واسمعي ديك الصبح صغير خدي من الكزر والالمونيا لبن الصبح وغيري ريح. يا جميله قومي يا جميله والبسي وتزوقي تزوقي ورش علي لكلني خدي معاكي حاجة. كان في طفل عجبني جدا في كان مركز عندنا اسمه مركز روعة سنتر. يمكن ده كمان لفتني قوي انتباهي. يمكن ده ينفع للأمهات كتير جدا لأن في أمهات كتير قوي بيجدوا مشاكل في التشكيل أو الأولاد أنهم يذكروا إزاي أن أنا أعلم الأطفال أنه هو يعمل الحروف بالخطوط الطويلة بالنص دايرة بالربع دايرة. كان في مركز اسمه روعة سنتر كان بيعرفنا عن طريق المغناطيس وأن الطفل لما يشكل حرف زي الألف بالخطوط دي بعد كده بتبقى سهلة جدا. وازاي ان انا اعلمه الكلمات عن طريق سبع كلمات. لقيت في طفل عجبني قوي اسمه زياد من مدرسة عمر بن الخطاب. عجبني قوي وهو اللي شدني تعال يا ميس شوفي انا عملت ايه. كان عايز يعمل اشارة المرور وما كانتش فيه الالوان موجودة من الدايرة فهو فكر عن طريق الربع دايرة وعمل بيها اشارة المرور بشكل جديد جدا. ودي حاجة اسمها الابتكار ان الطفل فكر وهو قاعد. وبعدين اكتشفت ان هو ولد موهوب وكان واخد جايزة روز اليوسف في الكتابة وداخل كمان مسابقة اسمها مسابقة تحدي القراءة العربية. دي هتكون في شهر مايو. وان هو قالوا ان الطفل اللي هيقرأ 500 قصة خلال 5 شهور ان هيكون هيفوز بجايزة جدا. وهو الطفل ده وان دخل تحدي وقال انا هدخل الجايزة دي وهكسب واداني رقم الموبايل بتاعه كمان علشان ان انا يعني ان انا اتصل بيه واشوفه كمان في المسابقه دي. جميل وان شاء الله يكون موجود معانا في الاذاعه ونتكلم اكتر وبتفصيل عن ابتكاراته وعن مشاركته في مسابقه تحدي القراءه. في حاجه بسيطه قوي مش شيرين عايز اقول لك عليها دي استمتعت بيها جدا جدا جدا مش عارفه اكلمكم عليها. الليله الكبيره مش عايز اقول لكم كانت حلوه حلوه جدا جدا جدا والاطفال كانوا قاعدين على الارض والاهالي كبار كانت في زحمه جدا وكانوا بيتفرجوا على العرايس. وهي كانت الليله الكبيره اللي ما زالت لحد دلوقتي وهتفضل ليها سحر كبير جدا. وتحيه كبيره لسيد مكاوي وصلاح جاهين وصلاح السقه ابو الفنان احمد السقه يا اولاد عشان تبقوا عارفين انهم عملوا عمل فضل بيخلد ذكراهم حتى بعد ما ماتوا. وده بينطبق على الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. يعني كان جميل جدا وشد انتباه الكبار قبل الصغيرين، لدرجه ان قعدت على الارض عشان اصور وقعدت اتفرج عليها مع ان انا شفتها وانا صغيره، وما زلت اول ما تيجي ليله كبيره في التلفزيون بتفرج عليها من تاني. وكل سنه وانتم طيبين، وكل نقول ايه، كل معرض كتاب واشوفك هناك ان شاء الله مش شيرين تاني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. حمص حمص حمص، اسعى اسعى اسعى اسعى، خد لك صورة ستة في تسعة، اسعى اسعى اسعى اسعى، خد لك صورة ستة في تسعة، اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى، يا سعى الدورة النار خسعة، الله الله الله عجمية، الله الله الله شفتوا قد ايه معرض الكتاب كان جميل، شفتوا قد ايه كم الانشطه اللي كانت موجوده في المعرض وكم الكتب اللي موجود في المعرض. على فكره كمان في العاب وفي مجسمات موجوده في دور نشر كتيره ودور خاصه بالاطفال، بتعمل وسائل ايضاح وبتعمل يعني العاب ذكاء وسرعه بديهه وغيرها وغيرها من الوسائل التعليميه والالعاب اللي ممتعه وفي نفس الوقت مفيده. والمجسمات معرض الكتاب كان جميل جدا. صور الازبكيه يا ميس، انت حضرتك رحتي ولا لا؟ رحت بس ما قدرتش اقف، كنت خلاص. انا بقى مش عايز اقولك هناك سور الازبكيه دي كمان بقول للاطفال، الكتب القديمه باسعار رخيصه هناك جدا يا اولاد، ومجلات بقى زي ميكي وكده اللي حابب ان هو يبقى عنده المجلدات رخيصه جدا جدا جدا. ايوه يعني دي عاده حلوه قوي قوي. وحتى كمان على فكره يا اولاد، انتوا لو عايزين تشوفوا معرض الكتاب في كمان حاجه حلوه قوي من زمان، المجلات القديمه، المجلات القديمه والجرايد القديمة، حاجات من أيام السادات وأيام الملك فاروق، طبعا أنتوا متعرفوش مين دول، بس هتلاقوا الكتب دي موجودة، جرايد ومجلات قديمة، وهتلاقوا حاجة كأنكوا عشتوا الزمن ده، جميلة جدا. وكتب قديمة حتى الفكرة، الكتب الخارجية اللي احنا بنجيبها من مكان برا غالية، ممكن تلاقوها نص الثمن. القصص هناك، مجلة ميكي بجنيه وأنا جبتها، عشان انا ليا عشق كبير جدا لمجله بيكي، وكان جبت كمان مجله بذره، حاجات حلوه خاصه بالبيئه، عشان حضرتك جبت حاجات البيئه وانا جبت كمان حاجه للبيئه. فكانت لا كان مكان اكتر من رائع. وفعلا زي ما انت قلتي ما ينفعش تروح في يوم واحد، هو عايز يطرح الاسبوعين كلهم بصراحه. اعتقد بعد اللي احنا قلناه ده اللي ما راحش هيزعل قوي، واللي راح هيروح تاني، واللي ما راحش لازم هيروح السنه الجايه باذن الله. شكرا جزيلا استاذه هبه عبد البر، موجهه رياض الاطفال، سعيده سعيده جدا استاذه شيرين حضرتك اتحتي لي الفرصه دي ان انا اصحب الاطفال للمعرض ده. ان شاء الله يعني كل اللي ما راحش يروح السنه الجايه، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم ايام سعيده، وما تغيروش المحطة. بعد الفاصل هنكون معاكم تاني ونكمل فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. يا دي ساعة 4 ده، دلوقتي موعد البرنامج اللي بتفرج عليه. لما اروح بقى اتفرج عليه. ايه ده فين الريموت؟ تعملي ايه يا سما؟ بدور على القناة اللي عليها البرنامج ده بتفرج عليه. لا انا هتفرج على مايكل جاكسون. لا انا هتفرج على البرنامج. يا ماما يا ماما تعالي شوفي سما مش راضي تخليني اتفرج على مايكل جاكسون. هدي الريموت. لا مش هديهول. هدي الريموت. لا مش هديهول. يا ماما يا ماما. ايه يا ولاد في يا سما في يا لؤي انتوا تتخنوا كده ليه وصوتكوا عالي؟ مش راضي تخليني اتفرج على مايكل جاكسون بتاعي. وانا كمان مش راضي خلينا اتفرج على البرنامج اللي بتفرج عليه. طب هقول لكم حاجه، استني انت يا سما عبال ما لؤي يتفرج على مايكل جاكسون بتاعه ده، وبعد كده اتفرج انت على البرنامج. ما هو برده في نفس الميعاد. طب خلاص انت يا لؤي خليك انت الكبير وسيب اختك تتفرج على البرنامج الاول. لا انا عايزه اتفرج على مايكل جاكسون ده بيجي في نفس الميعاد. يوه حرام عليكم جننتوني، انا مش عارفه اعمل معاكم ايه. في الموقف اللي حصل ده ايه اللي جرى فيه؟ هنلاقي ان الام غضبانه جدا، وهو ده الهدف من الخناقه دي، بمعنى ان الاولاد عايزين يثيروا غضب امهم عشان يجذبوا انتباهها. الام مشغوله في حاجات كتير جدا، بس الام بتيجي على طول اول ما تسمع ان في خناقه بين الاطفال. الخناقه هنا اللي حصلت كانت مجرد نزاع على مشاهده التلفزيون، ايه الداعي ان الام تتدخل فيها؟ هو لازم هما الاثنين هما اللي يتحملوا مسؤوليه حل الخلاف ده. لو كل واحد فيهم طلب المساعده من الام، الام هو ده بيبقى موقفها بالظبط، بتبقى واقفه في النص مش عارفه ترضي مين، والاثنين مش هيتم ارضائهم. لكن الحل بيبقى سهل قوي لو الام عملت ايه، قالت لهم حلوا مشاكلكم مع بعض. هنا الام بقى عملت ايه؟ بتبدا تلقي بالمسؤوليه على الطفل، وكمان بتحرمه من ان هو يحقق رغبته في جذب انتباه الام بسلوكه السلبي. مهما كانت الخلافات والمشاجرات اللي بتحصل بين الابناء، فان تدخل الاهل بيزيد من سوء الخلافات دي. كل مره بيتدخل فيها الاهل بيتم فيها حرمان الطفل من حقه في الحصول على فرصه يحل فيها مشاكله بنفسه. بالاضافه لكده لو قامت الام بالتدخل في كل مره وتحديد البرنامج اللي المفروض كل طفل هيشوفه، مش هيتعلم الاطفال ازاي يتعاونوا مع بعضهم. فالطفل اللي بيقوم الاهل بحل مشاكله نيابه عنه مش بيقدر بعد كده يحل مشاكله ولا حتى يواجه الناس اللي بيضايقوه. بالرغم من كده من الصعب جدا ان احنا نقنع الاهل بضروره عدم التدخل بين الاطفال اثناء المشاجرات. ليه؟ ان بيشوف الاهل ان من حقهم ومن واجبهم كمان ان هم يعلموا اولادهم ان هم يتوقفوا عن الصراع والخلاف، بس للاسف بيكون التوقف ده توقف مؤقت. التدخل هنا مش بيعلم الاطفال ازاي يتجنبوا الصراع في المره اللي جايه، ولا ان هم يحلوا المشاكل ما بينهم. لكن في الغالبية العظمى من المشاجرات والخلافات اللي بين الأطفال بيكون الهدف منها هو جذب انتباه الأهل، وبالتالي اللي هيحصل الأطفال دايما هيبقوا مشغولين في ان هم يعملوا خلافات عشان الأم والأب يبدأوا يبصلهم. طب احنا ليه؟ طب احنا نعود أبنائنا دايما ان احنا نبصلهم وهم بيعملوا الحاجة الكويسة، مش بس ان هم بيعرفوا يجيبونا لما بيكونوا عاملين خلافات، حتى لو التشجر ده كان نتج عنه نزيف في الأنف أو خدوش. لما ده يحصل الأهل بقى يقولوا إيه للأولاد؟ ما يقفوش مع طفل ضد طفل آخر، لكن يحسسوهم إن ده مسؤوليتكم أنتوا الاثنين، ومش من حق الأهل إن هم يتدخلوا في حل المنازعات بين الأطفال. كنت معاكم دكتورة ولاء رجب، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي. نادين نهاية لاي طارق سماوي. وقبل ما ننهي لقائنا النهاردة بذكر كل أصحابي صحباتي تحت 9 سنوات هنستناكوا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا علشان تكلمونا على تليفون 2-57-59-36 وتشاركوا معنا في برنامج كلام كبير علشان ندردش مع بعض ونتكلم في موضوعات كتيرة وكبيرة. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام واللي بنتواصل عليها طول الأسبوع. أصحابي صحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة. أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجم، والإخراج كوثر محمود.